إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة الملخص أو قراءة عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، الذي هو مختصر تفسير القرآن العظيم. وكنا توقفنا عند سورة العصر، حيث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة العصر وهي مكية. روى الطبراني عن عبد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هذه السورة اسمها سورة العصر، كما قال هنا ابن كثير: تفسير سورة العصر. وتسمى أيضا سورة والعصر بالواو، بإثبات الواو. الآن هذه تسمى سورة العصر بغير واو، وتسمى سورة والعصر بإثبات الواو، وهذا ثابت في بعض كتب التفسير، وكذلك عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فتسمى سورة العصر وتسمى سورة والعصر. قال ابن كثير رحمه الله: وهي مكية. وهذا عند جمهور العلماء، فإنها سورة مكية عند جمهور العلماء، وإلا فقد قال بعض أهل العلم بأنها مدنية كقتادة ومقاتل، وروي عن ابن عباس كما أنه أيضا قد روي عن ابن عباس أنه يقول بأنها مكية. ابن مردويه رحمه الله كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله روى عن ابن عباس أنها مكية، وروي عنه أيضا أنه قال بأنها مدنية، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وجمهور العلماء أن هذه السورة هي سورة مكية كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها في عداد السور المختلف فيها، لم يذكرها في عداد السور المختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. وأما ما يتعلق بآيات هذه السورة فهي ثلاث آيات، عدد آياتها ثلاث آيات. وأما ما يتعلق بترتيب هذه السورة فبالنسبة لترتيب المصحف فهي الثالثة بعد المئة، بعد سورة التكاثر وقبل سورة ويل لكل همزة. وأما من جهة ترتيب النزول فقد عدت الثالثة عشر بعد سورة الانشراح وقبل العاديات. طبعا قوله هنا قبل العاديات هذا بناء على أن سورة العاديات مكية، وقد مضى عندما تناولنا هذه السورة سورة العاديات الخلاف هي مكية أو هي مدنية. فعلى القول بأنها مكية قالوا إن سورة والعصر هي الثالثة عشر بعد سورة الانشراح وقبل سورة العاديات. وأما ما يتعلق بفواتح السور فإن سورة العصر كما هو ظاهر مفتتحة بالقسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وعدد السور المفتتحة بالقسم في كتاب الله عز وجل 15 سورة، ومنها سورة العصر فإن مفتتحة بسورة بالقسم. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أورد هذا الأثر الذي ذكره رواه عن الطبراني أو رواه الطبراني رحمه الله: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذا الأثر الذي رواه الطبراني رواه في المعجم الأوسط، رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله وصححه في السلسلة الصحيحة. ولما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة علق عليه قائلا: وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، أحدهما التسليم عند الافتراق، لأنه قال هنا ثم يسلم أحدهم على الآخر، والأخرى نستفيدها من التزام الصحابة لها، وهي قراءة سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. ولما لا؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالفائدة الثانية التي يستفاد منها أن الصحابة كانوا يقرؤون هذه السورة عند الافتراق، لا إذا التقيا، لا يفترقا إلا أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر إلى آخرها. لما يقرؤون سورة العصر إلى آخرها؟ تذكيرا بما فيها، تذكيرا بما فيها، لا على أنها تكون كفارة للمجلس، وإنما تذكيرا بما في هذه السورة، لأنها سورة عظيمة. ولهذا الشوكاني رحمه الله كما في الفتح الرباني يقول: قلت ولعل الحامل لهم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الحكم على هذا النوع الإنسان حكما مؤكدا بأنه في خسر، فإن ذلك مما ترجف له القلوب وتقشعر عنده الجلود وتقف لديه الشعور، وكأن كل واحد من المتلاقيين يقول لصاحبه: أنا وأنت وسائر أبناء جنسنا وأهل جلدتنا خاسر لا محالة، إلا أن يتخلص من هذه الرزية وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر، فيحمله الخوف الممزوج بالرجاء على فتح أسباب النجاة وقرع أبواب الالتجاء. فإذا ذكر هنا أنه لعل الحامل لهم ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فلهذا كان يقرأها بعضهم على بعض عند الافتراق. والحافظ ابن كثير رحمه الله إنما أورد هذا الأثر لبيان فضل هذه السورة، لبيان فضل هذه السورة وعناية السلف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى بها. ثم قال: وقال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة، يعني سورة العصر، لو تدبر الناس هذه السورة لا لوسعتهم. وهو أورد هذا الكلام عن الشافعي أيضا لبيان فضل هذه السورة. فلو تدبر الناس، لو تدبر، يقول الشافعي، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وقد جاء في لفظ آخر قال: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. في ثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أورد كلاما للشافعي لما ذكر سورة العصر بعد المسائل الأربع، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. طبعا بالنسبة لهذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بهذا اللفظ للإمام الشافعي رحمه الله، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، بالنسبة لثبوت ذلك فقد نص بعض أهل العلم أنه ما وجد هكذا في الكتب الشافعي. وذلك الشيخ عبيد الجابر رحمه الله قال: ولم أقف عليه، يعني هذا الكلام بهذا اللفظ، لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم، قال: ولم أقف عليه في كتاب من كتب الشافعي مع البحث القليل. وكذلك الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قال: يظهر أنها منقولة بالمعنى، أن الشيخ محمد الوهاب نقلها بالمعنى. ثم قال: سمعت الشيخ حمادا الأنصاري يقول: لقد بحثنا وفتشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللفظ فلم نجدها، وقد وجدتها في مناقب الشافعي للبيهقي وغيره بأسانيد رائعة بلفظ لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. ومثل هذا الذي نقله ابن كثير: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. طبعا الكلام هذا كله بمعنى واحد، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أو لفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أو لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم. الكلام كله بمعنى واحد في بيان فضل هذه السورة، وسأتكلم عن معنى كلام الشافعي رحمه الله. ولكن من جهة تحقيق اللفظ ونسبته للإمام الشافعي بلفظه، فإن هذا الذي ذكره هنا ابن كثير رحمه الله، أو الذي أشار إليه الشيخ حماد الأنصاري، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. الآن لابد أن نفهم يا إخوة كلام الشافعي رحمه الله، هذا الذي أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. قوله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أو لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لوسعتهم أو لكفتهم، هذا لا يعني يا إخوة الاستغناء أنه يستغنى بهذه الصورة عن باقي الصور ويستغنى عن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما المراد بقوله لوسعتهم أو لكفتهم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكفتهم يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، وكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، فإنها لكفتهم كما قال الشيخ هنا موعظة، لكفتهم موعظة. وقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اعلم أن قول الشافعي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة في أي مكان، ومن استدل به على ترك الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه الصورة فهو خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة. فإذا قول الشافعي هنا لو تدبر الناس هذه الصورة التي هي صورة العصر لوسعتهم أو لكفتهم، يعني كفى بها واعظا جامعا في الحث على التحلي بهذه الأمور الأربع: الإيمان والعمل والدعوة والصبر على ذلك. وليس المراد أنها كافية عن أصل العلم، لأنه كما أشرت من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل عاقل لما يسمع هذه الصورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، يسمع هذه الصورة ويتدبرها يسعى إلى النجاة من الخسران بالحرص على ماذا؟ بالحرص على هذه الأربع. ومما يذكر أهل السير ما قصة عمرو بن عاص مع مسيلمة الكذاب، لما قال له مسيلمة يسأله ماذا أنزل على صاحبكم، فقال له لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة، فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. قوله سورة وجيزة بليغة، وجيزة بليغة، فإنها وجيزة بليغة فيها موعظة عظيمة، ولهذا الشافعي قال لكفتهم لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام الشافعي قال هو كما قال، فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر، فإنها كافية في الوعظ، فإنها وجيزة بليغة وفيها موعظة عظيمة. فهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الذي ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم. هذه الصورة يقول الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الحافظ ابن كثير العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال زيد بن أسلم هو العشي والمشهور الأول. يقول ابن كثير رحمه الله والمشهور الأول، أن المراد بالعصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. فهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر. ما معنى العصر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ قيل المراد بالعصر هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله الزمان كله والدهر كله، وهذا روي عن ابن عباس، وقد قال ابن عباس لأن فيه عبرة للناظر، وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام والضياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقد ذكر أقوالا أخرى ثم بعدها قال والأول أولى، يعني هذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال والمشهور الأول، يعني رجح أن المراد بالعصر والزمان كله والدهر كله. وبعض العلم يقول إن العصر من التفسير قال المراد بالعصر هو ما بين وقت العصر الذي ما بين آخر وقت الظهر وما بين اصفرار الشمس الذي هو مبدأ العشي، يعني العصر والعشي. وقيل المراد بالعصر الصلاة المؤقتة بوقت العصر وهي صلاة عظيمة، وذكره النبي أنها هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلها ميزة. وبعضهم قال العصر المراد به السنة، المراد به السنة. وقيل العصر هو المدة المعلومة لوجود جيل من الناس وكعصر إبراهيم، ويجوز أن يكون المراد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فتكون أل العهد الحضوري فأقسم به لأنه أفضل العصور. وبعضهم قال والعصر المراد هنا ورب العصر كما في قوله جل وعلا فرب السماء والأرض. طبعا هذه كلها أقوال، كلها أقوال في معنى العصر، وابن كثير رحمه الله، كما نقلت كلام الشوكاني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، على أن المراد بالعصر الذي أقسم الله عز وجل به هو الزمان كله، هو الزمان كله. فالله عز وجل إذن قال هنا والعصر، أقسم بالزمن كله وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال. والله عز وجل يا إخوة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما قررت هذا مرارا في مطالع السور المفتتحة بالقسم، أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له، إذا أراد أن يؤكد الكلام بالقسم إلا أن يقسم بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يحلف إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هذا بالنسبة للعباد. أما ربنا سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من جماد وغير ذلك، وإن لم يعلم وجه الحكمة في ذلك كما يقول القرطبي رحمه الله. فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ومع ذلك العلماء رحمهم الله يذكرون فوائد لهذا القسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى. ومن الفوائد كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الفائدة الأولى أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع. الأمر الثاني أن من الفوائد أيضا أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل عنه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. والفائدة الثالثة أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه، فإنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذه المخلوقات التي يقسم بها والأمور التي يقسم بها عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. كما أن فيه أيضا من الفوائد التنويه بحال المقسم به، لأنه سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم. وأيضا فيه من الفوائد الاهتمام بالمقسم عليه، وأنه جدير بالعناية والإثبات. فهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، أقسم بالعصر على أن الإنسان لفي خسر إلى من اتصف من صفات أربع. فهذا ننظر إليه من جهة الفوائد السابقة، النظر إلى أهمية المقسم عليه. أكد سبحانه وتعالى بالقسم المقسم عليه أهمية، لأنه أقسم عليه سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان هنا على النجاة من الخسران. وفيه أيضا التنبيه على أهمية العصر، وأنه ميدان العمل، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم به سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أقسم به. قال ابن كثير رحمه الله، فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر أي في خسارة وهلاك، كما قال ابن كثير. وبعض أهل التفسير قال في خسر في ضياع، وبعضهم قال في خسر في عقوبة، وبعضهم قال في خسر في حسرة، وبعضهم قال في خسر في شر. وطبعا يا إخوة كل هذه المعاني مذكورة هنا من باب اختلاف التنوع. الكل صحيح، الكل صحيح، في ضياع، في عقوبة، في حسرة، في شر، في خسارة وهلاك، هذا كله صحيح، وهذا من باب اختلاف التنوع. فالله جل وعلا هنا أقسم بالعصر على أن الإنسان لفي خسر. الإنسان، من المراد بالإنسان هنا؟ إن الإنسان، هذا هو جواب القسم، المراد به جنس الإنسان في هذه الحياة. طبعا قال بعض أهل العلم إن المراد بالإنسان هو الكافر، قالوا إن المراد بالإنسان هو الكافر، فيكون الاستثناء منقطعا. بعضهم قال الإنسان المراد به الكافر، فالكافر فالإنسان هنا قيل المراد به الكافر، فيكون طبعا الاستثناء هنا منقطعا، إن الإنسان الكافر لفي خسر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكن الذي الأقرب والله أعلم أن المراد بالإنسان الجنس، المراد به جنس الإنسان في هذه الحياة، لأن ال هنا، إن الإنسان ال هنا، هي الجنسية الاستغراقية، وهي تفيد العموم، هي الجنسية الاستغراقية وهي تفيد العموم. ويدل على ذلك أنه يصلح مكان ال هنا كل، إن كل إنسان لفي خسر، ويدل عليه أيضا الاستثناء بعدها وهو معيار العموم، أي يدل على أن اللفظ المستثنى منه لفظ عام. قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، الخسر هو ضد الربح، في ضد الربح والنقصان والهلاك، كما ذكرت آنفا في الأقوى التي ذكرها للعلم، ضياع العقوبة، في حسرة، في شر. وهنا فائدة، الله عز وجل لما قال إن الإنسان لفي خسر ما قال إن الإنسان لخاسر، بل قال لفي خسر، لأن الصيغة الأولى لفي خسر أبلغ في الإثبات وأمكن في الدلالة، لأن فيه كما هو معلوم ظرفية تفيد، لفي خسر تفيد أن الخسران محيط بالإنسان من كل جانب، وأنه منغمس في الخسران تماما الانغماس، فلا ينجو منه إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الله عز وجل، هذا الأمر المقسم عليه، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسر، هذه حقيقة أكدها الله جل وعلا بثلاث مؤكدات، الأول هو القسم، والثاني بإن التي هي للتوكيد، والثالث بلام التأكيد الداخلة على الجار والمجرور، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فهنا فائدة في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا الخسران هو لكل إنسان، ولكن هذا الخسران يا إخوة مراتب متعددة ومتفاوتة، قد يكون هذا الإنسان خاسرا مطلقا كمن خسر الدنيا والآخرة، قلت كمن خسر الدنيا، كمن خسر الدنيا والآخرة، وهذا ضيع جميع الصفات التي استثني أهلها من الخسران وأعظمها الإيمان، فيكون هنا الخسران هو الكفر، يكون كافر، كافرا بالله سبحانه وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إذا لم يأتي بالإيمان فإنه فلا يكون رابحا، بل يكون خاسرا من كل وجه، خسارة مطلقة، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، كمن ترك بعض العمل، يكون مؤمنا ولكن ترك بعض العمل، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا في حق المؤمن العاصي تكون له خسارة من جهة ماذا؟ من جهة عصيانه، وربح من جهة إيمانه. فالذي أردت أن أبينه أن قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، هذا الخسران الذي هو لكل إنسان وعلى مراتب متفاوتة، قد تكون هذه الخسارة مطلقة، يخسر في الدنيا والآخرة، وهذا بالنسبة للكافر، وأعظم ما فرط فيه الإيمان بالله عز وجل المذكور أولا إلا الذين آمنوا، وقد تكون الخسارة من بعض الوجوه دون بعض، كمن ترك بعض الأعمال بعد إيمانه فنقص إيمانه، وهذا في حق من؟ في حق المؤمن العاصي، يكون خاسرا من جهة ماذا؟ من جهة عصيانه، من جهة عصيانه. فالمقصود في هذا الأمر الذي أقسم الله عز وجل عليه، الذي هو الآن هو جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر، أن الإنسان في خسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره، إلا من استثنى الله عز وجل، ومن اتصف بهذه الصفات الأربع. ومن ثم يا إخوة، ونحن نقرأ هذه الآية إن الإنسان لفي خسر التي هي جواب القسم والمؤكدة بالقسم وبإن وبلام التأكيد، ونحن نقرأ هذا الكلام قد علمنا معناه، فعلى كل واحد منا أن يتأمل حاله وأن يعلم يقينا أنه لا نجاة له من الخسران إلا بهذا الطريق الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، وهو الاتصاف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن كثير رحمه الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. فهنا الأمر الأول الذي هو من صفات الناجين من الخسران إلا الذين آمنوا، لأن هذا هو الاستثناء، هذا هو الاستثناء الذي يتقرر من خلاله أن الناس في الجملة على فريقين، فريق يلحقه الخسران وفريق لا يلحقه شيء منه، من يتصف بهذه الصفات الأربع لجهة الكمال فإنه لا يلحقه شيء من الخسران، وفريق يلحقه الخسران، وذلك الخسران يكون على حسب التقصير في هذه الأربع. فمن قصر في أعظمها الذي هو الإيمان ناله الخسران من كل جهة في الدنيا وفي الآخرة. وأما من كان مؤمنا عاصيا فإن الخسران يكون على حسب معصية التي عصى بها ربه سبحانه وتعالى والتقصير في العمل الصالح. فقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وآمنوا بكل ما أمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا به، وهذا الذي جاء مبينا في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا ينبغي أن نعلم ونحن نقرأ الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، ينبغي أن نعلم بأن الإيمان هو أساس السلامة من الخسران، هو أساس السلامة من الخسران. فإذا خرب هذا الأساس خرب ما يبنى عليه، فالإيمان مهم، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به، ولأنه الأصل في النجاة من الخسران، في الأصل في النجاة من الخسران. وفي هذا فائدة مهمة جدا، يقول الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم: ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه. أي علينا يا إخوان نهتم بالتوحيد والإيمان دراسة وتعلما، لأن هذه صفة الناجين من الخسران. إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى الناجين من الخسران، أن يحرص الإنسان على الإيمان، وهذا الإيمان يكون بالعلم كما قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله: ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. حيث أن العلم يا إخوة هو البوابة التي توصل الإيمان الصحيح، ولهذا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الأمر بالقراءة. كذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقولهم تعلمنا الإيمان، هذا فيه أن الإيمان يتعلم، هذا الإيمان يتعلم، فالعلم هو قنطرة الإيمان والعمل الصالح الذي يأتي بعده، فلا بد من العلم. ولذلك إخوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل الأربع في بداية رسالة ثلاثة الأصول التي هي العلم والعمل والدعوة لله والصبر على الأذى فيه، ثم ذكر سورة العصر دليلا على هاته الأربع، هنا إلى الذين آمنوا هذا فيه الدليل على المسألة الأولى التي هي العلم، لأن الإيمان لا يكون بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعلم قنطرة إلى الإيمان. ثم قال: وعملوا الصالحات. قال: وعملوا الصالحات، والمراد بالعمل الصالح أفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، متعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة، لكن ينبغي أن تكون هذه يكون هذا العمل صالحا. والعمل الصالح هو الذي يكون خالصا صوابا، لا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وعملوا الصالحات، هذا هو العمل الصالح، هذه الصفة الثانية للناجين من الخسران، الذين عملوا صالحا، الذين عملوا صالحا. والذي حرص على الأعمال الصالحة التي خاصة الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فهذا وزين ذلك بالمستحبات، هذا كله ربح التام من جهة هذا الشرط، من جهة هذه الصفة الثانية وهي العمل الصالح. ولذلك قد ينتفي الخسران عن العبد بقدر ما عمله من الصالحات، وفي ذلك مراتب كثيرة، والناس يتفاوتون في ذلك. وهذا يدل، ذكر العمل الصالح يدل على أهمية العمل الصالح ومكانته في دين الإسلام. لما؟ لأنه يا إخوة من أسباب النجاة من الخسران، لأنه من أسباب النجاة من الخسران. والله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا يا إخوة هذا العطف هنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يقال إنه للمغاير يقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، ثم يقال بناء على ذلك أن العمل لا يكون داخلا في مسمى الإيمان. هذا استدلال خاطئ، واستدلال مرجئة، هذا استدلال مرجئة. نعم الله سبحانه والعمل الصالح من الإيمان كما اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن الله جل وعلا فرق بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع، ومنها هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها. لماذا؟ لأن الأصل في الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، والأعمال الصالحة والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. ولذلك هو نقل عن بعض أهل العلم أن منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، لم يدخل في الأول. وقالوا في كل ما عطف فيه خاص على العام، فيكون العمل من الإيمان. وقوله هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من باب عطف الخاص على العام. وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، والكلام هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولكن هي لازمة له، يعني هذا عطف التلازم، العمل من لوازم الإيمان، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لانتفاء اللازم، لانتفاء، قال لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشرع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق. فقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالأعمال الصالحة هي الشواهد على صحة إيمان القلب. ثم قال ابن كثير رحمه الله وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات. بعض أهل التفسير يقول وتواصوا بالحق يعني بالقرآن، وتواصوا بالحق قالوا تواصوا بالقرآن، الحق والقرآن وما دل عليه القرآن، قالوا فيتواصون بالقرآن، يتواصون به تلاوة، يتواصون به معرفة للمعاني، يتواصون به عملا بما فيه، وكذلك يتواصون بالسنة، لأن لازم التواصي بالقرآن أن يتواصى بالسنة، كما جاء في الآية الحث على سنة رسول الله، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقيل هنا كما قال ابن كثير التواصي بالحق وأداء الطاعات وترك المحرمات، يعني تواصوا وصى وبعضهم بعضا وحظ بعضهم بعضا بالحق. وقيل أيضا الحق هنا التوحيد كما فسرها من روي عن ابن عباس، تواصوا بالتوحيد. وقيل تواصوا بدين الله كما يفهم من كلام الكثير، وأداء الطاعات وترك المحرمات، هذا دين الله سبحانه وتعالى، يعني تواصوا بدين الله جل وعلا، تواصوا بالتوحيد وباجتناب الشرك والحرص على السنة وترك البدعة والتواصي بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي الصغائر، كل ذلك داخل فيه، كل ذلك داخل فيه. فالمراد بالحق هو ما تقدم من الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يدعو بعضهم بعضا إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح الذي هو دين الله جل وعلا بأداء الطاعات وترك المحرمات. وهذا التواصي بالحق وظيفة كل مسلم، كل بحسب قدرته واستطاعته على حسب تفاوتهم في معرفة الحق، هذا يدعو إليه إجمالا، هذا يدعو إليه سبيل التفصيل، وهذه هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. التواصي بالحق يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صفات الناجين من الخسران أنهم ينفعون كما ينفعون أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ينفعون أنفسهم وغيرهم بالدعوة إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله يا إخوة ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع نفسه وينفع غيره، فينفع غيره نفسه بالدعوة إلى الله ليثاب ويؤجر، وينفع غيره بتبليغ ذلك الحق الذي عرفه وذلك الخير الذي علمه وعمل به، فيدعو إليه غيره ويعديه إلى غيره، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التواصي بالحق. فمن صفات الناجين من الخسران أنهم يتواصون بالحق، يدعو بعضهم بعضا إلى الحق، فهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل فضيلتها عظيمة، وينال الإنسان بها الأجور الكثيرة العظيمة، وهي غنيمة باردة. من أحب أن يشارك الناس في ثواب أعمالهم فإنه يحرص على أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون لهم من الأجر مثل أجر من عمل بما دله عليه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذه الصفة الرابعة. قال على المصائب، الصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. والذي ذكر ابن كثير رحمه الله هنا هو نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على الأذى، الصبر على المصائب والأقدار، الصبر على المصائب والأقدار. ومنه الأذى الذي يحصل من الناس، خاصة الأذى الذي يكون لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والحق كما قال كثير من أهل العلم من هذا التفسير أن المراد بالصبر الذي ذكره جل وعلا هنا وتواصوا بالصبر، الصبر بجميع أنواعه، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله الذي ذكره ابن كثير، ومنه الصبر على الأذى، منه الصبر على الأذى، الصبر على الأذى كما قال وأذى من يؤذى، قال وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهاه عن المنكر. فإذا هذا التواصي بالصبر، هذا التواصي بالصبر يشمل كل أنواع الصبر، ولا يختص بالصبر على الأقدار فقط، لأن الصبر على أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر على عن محارم الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالصبر الذي هو حبس النفس عما لا ينبغي فعله، العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل، جاء ذكره، وقد جاء هذا في أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان هذا الصبر وهذه الأقسام، الصبر على طاعة الله، والصبر على محارم الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فهي ثلاثة أقسام. الصبر على طاعة الله، كون إنسان مثلا يا إخوة يقوم ليصلي ويذهب للمسجد، هذا يحتاج إلى صبر، كونه يخرج المال زكاة ماله، هذا يحتاج إلى الصبر، وكذلك بالنسبة للصبر عن المعصية، بعض الناس تجره نفسه إلى الوقوع في المحرم، أن يكتسب مالا من محرم وأن ينظر إلى المحرم، فهو يحتاج إلى صبر. إذا ابتلي الإنسان بفعل محرم فنقول له اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء، هذا صبر، ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إني لا أستطيع إني أنظر إلى النساء، وإذا خرجت ولا نظرت في هاتفي أنظر إلى النساء، نقول اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الصبر على أذى الناس، الصبر على أذى الناس كما قال هنا ابن كثير، وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. يعني الصبر الذي يكون على أقدار الله سبحانه وتعالى التي يجريها سبحانه وتعالى هذه الأقدار، هو إما مما لا كسب للعبد فيه، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإذاء والاعتداء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه، إنسان مثلا تقع له حادثة ولا جائحة وتصيبه مصيبة، هذا قدرها الله عليه ولا كسب للعباد فيه، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإذاء والاعتداء. فهنا هذا صبر على الأذى، هذا صبر على الأذى فتؤذى، إذن هذا صبر على أقدار الله جل وعلا التي يجريها سبحانه وتعالى. فإذن هنا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى إما يكون مما نكسب للعباد فيه، هذه الأقدار التي يقدرها الله عليه، جائحة، حادث يصيبه، موت قريب ونحو ذلك، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإذاء والاعتداء. وإذا نظرنا إلى الصفة الثالثة التي ذكرت وتواصوا بالحق، يدعو بعضهم بعضا للحق، يدعو لله عز وجل، ثم تأتي الصفة الرابعة التي يكتمل بها صفات الربانيين الذين علموا وعملوا ودعا بعضهم بعضا وصبروا على الأذى فيه، فإن هذا يفيد أن الإنسان يصبر على الأذى الذي يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يدعو إلى الله جل وعلا ويحتاج إلى الصبر. العلم يحتاج إلى الصبر الذي ذكرناه آنفا في باب الإيمان، وأنه فرع عنه لا يتم إلا به كما قال ابن سعدي رحمه الله. العمل يحتاج إلى صبر، العمل الصالح، سواء الذي يتعلق بفعل الطاعات والذي يتعلق بترك المحرمات يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله، التواصي بالحق، هذا يحتاج إلى صبر، وهي أشد هذه المسائل حاجة للصبر. ولهذا تجد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في ذات الأصول قال: والصبر على الأذى فيه، يعني خصها، ولذلك ابن كثير أيضا هنا أيضا خصها فقال: وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، ممن يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فخص هذا النوع لأنه أشد هذه المسائل حاجة للصبر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعي إلى الخير يؤذى من الناس، الداعي للخير يؤذى من الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل بعد ذلك مقرونا بتبليغ الرسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة إقرأ التي بها نبي، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال ولربك فاصبر، فعلم أنه يجب بعد الإنذار بالمعروف النهي عن المنكر يجب بعد ذلك ماذا؟ الصبر، يجب بعد ذلك الصبر. فقرن الأمر بالصبر بعد الأمر بالدعوة والتبليغ دليل يا إخوة على أن طريق الدعوة ليس طريقا ممهدا سهلا مفروشا ولا محفوفا بالورود والرياحين، لا لا، بل لابد أن تأتيك بعض الإذيات التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الصبر. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله انظر إلى قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك. وهذه إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى الصبر. فإذا الداعي إلى الله عز وجل والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليأتي وظيفة كل مسلم كل على حسبه لا بد أن يؤذى، فلذلك يؤمر بعدها بماذا؟ يؤمر بالصبر. تأملوا في قول الله عز وجل في وصايا لقمان لابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأمره بالصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمر بالصبر وقال إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وهنا قد يتبادر الإنسان سؤال، سبحان الله، هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يبلغ الناس الخير، يدعوهم إلى الخير، يريد بهم الخير، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لما يؤذى؟ لماذا يؤذى؟ لماذا يؤذى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحتاج أن يصبر على أذى الناس؟ الجواب أن ميدان الدعوة ما هو؟ هو صدور الرجال، وصدور الرجال هذه متباينة ومختلفة كاختلاف صدورهم وأشكالهم، كاختلاف يقول صورهم وأشكالهم، والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم، فهو يحذر الناس من الشهوات والشبهات، فالداعي يدعوه للابتعاد عما تشتهيه أنفسهم وما ألفته أنفسهم من تلك الشهوات. والنفس هاتي يا إخوة إذا ترك الإنسان فهي تميل إلى الدعاء وتميل إلى الكسل، ولا تريد أن تعمل ولا تريد أن تمتنع عما تستلذه وتشتهيه، فلذلك قد يؤذونه، يؤذونه بالقول ولا يؤذونه بالفعل، يأتي ويقول أنتم حرمتم علينا كل شيء وأنتم شيوخ لا يجوز وكل شيء عندكم لا يجوز. والأدهى والأمر أنك قد تجده يقارن فيقول فلان من الدعاة أحسن، وذلك لأنه يوافق أهواءهم ولا يحذر من شهواتهم إلا إلا إلا إلا قليلا. أما الذي يحذرهم من ذلك فتجد يؤذونه ولو بالإذاية بالكلام، الإذاية بالقول، يؤذونه قد يؤذونه بالفعل. قال الشيخ محمد بن جامي رحمه الله فمن تصدى لدعوة الناس إلى الله فلا بد أن يقع في مخالفة أهوائهم، فتأتي الدعوة مخالفة لمألوفاتهم وأهوائهم، وترك المألوف والشهوات يصعب على النفوس التي اعتادتها، يصعب على النفوس التي اعتادتها. ومن ثم فيجب أن يعلم أن من دعا الناس للخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونهى عن المنكر أنه سيؤذى، ولذلك يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصبر، وهي الصفة الرابعة من صفات الناجين من الخسران، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. ولكن هنا شيء آخر ينبغي أن يحذر منه، وهو أن الإنسان يقول أنا لما أحمل نفسي حتى أؤذى، فيترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويترك الدعوة لله سبحانه وتعالى. هنا كلام جميل للشيخ العثيمين رحمه الله جوابا عن هذا الأمر، يقول إن كثيرا من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمترون في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل، ولكنهم يتقاعسون عن ذلك. لماذا يتقاعسون؟ قال إما تهاونا وتفريطا، وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفا، يقول سيأتي غير من ينصح ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا، فيقول له أنت تذهب سوف يؤذونك، وسوف لو تذهب إليه وتقول له يسبك، ولو تأمر بالمعروف سوف يضربك. فيلقي الشيطان ذلك الجبن، قال وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا، والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ورابعا قال الشيخ وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا، يريد مثلا أن ينصح هذا، قال هذا والله لو كلمته من الصباح المساء لو جاء الناس جميعا فيبقى لا فائدة من نصحه، سيستمر على ما هو عليه، فيترك الأمر معروف النهي عن المنكر، وهذا غلط. فهذه كلها أمور ذكرها الشيخ رحمه الله هي من المعوقات عن الدعوة الله سبحانه وتعالى. الرسل المتتبع لمنهج الرسل في الدعوة لله قد اجتنبوا ذلك، أتباعهم المصلحون قد اجتنبوا ذلك. الرسل دعوا أقوامهم وأوذوا أذية شديدة من أقوامهم، ومع ذلك ما تركوا الدعوة الله جل وعلا وهداية الخلق. اقرأ في قصصهم ابتداء من أول رسول نوح عليه السلام، قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، هل ترك ذلك لما سخروا منه وهو يصنع السفينة؟ هل تركت دعوة الله عز وجل؟ ما تركت دعوة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أوذي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا في تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان يترك هذه المعوقات وأن يقبل على دعوة الله عز وجل، وإن أوذي فعليه أن يصبر، فإن أوذي فعليه أن يصبر. فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله جل وعلا، وهذا الصبر على الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان، تناله في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على أذى في الله، ليس صبرا على أقدار الله جل وعلا، هذا صبر على أذى في الله جل وعلا. فقد يموت الإنسان قريب، قد يبتلى بجائحة تصيب ماله، هذه مصائب يصبر عليها، لكن كونه يدعو لله عز وجل فيؤذى ويصبر، فإن هذا الصبر على الأذى أعظم. لما؟ لأنه صبر على أذى في الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو لله جل وعلا. فإذا لابد من الداعية الله جل وعلا أن يتحلى بالصبر على إذاية الناس، فإن الإذاية حاصلة، فإن الإذاية حاصلة تحصل له كما حصلت للأنبياء، ولن تحصل له مثل ما حصلت للأنبياء، لا شك أنها تكون أدنى من ذلك. وقد أوذي الأنبياء وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، ومع ذلك الإنسان إذا ابتلي بهذا بمن يؤذيه وهو يريد يدعوه للخير، عليه أن يصبر كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإذا يا إخوة، هذه السورة سورة عظيمة جدا، هذه السورة سورة عظيمة جدا، الله جل وعلا ذكر فيها صفات الناجين من الخسران، صفات الناجين من الخسران، بعد أن أقسم الله سبحانه وتعالى على أن جنس الإنسان لفي خسر، استثنى من اتصف بهذه الصفات الأربع التي على رأسها وأساسها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا في تفسير هذه السورة العظيمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.